هناك أصابع بيضاء وهي السعادة، وهناك أصابع سوداء وهي الحزن، ولكن تأكد إنك ستعزف بالإثنين لكي تعطي الحياة لحنا جميلة. لا تنتظر السعادة لتبتسم، ولكن ابتسم وسوف تكون سعيدا. ابتسم وكن على ثقة أن الغد دوما أجمل.